يصيح الاحتلال تريد علوم نفس القتال لك تلقانا نجاوب على السؤال لا تشوف اصدارنا وابحث اثارنا ما تشوف اصدارنا وابحث اثارنا غوث من طقنا يصيح الاحتلال غوث من طقنا يصيح شطبنا المستحيل كافي ما قلناها شنقدم قليل بالمعارك يا خلقنا تقض طويل هناك من مطرح طرح نط الدليل والجهاد اخترنا مختلف أعمارنا والجهاد اخترنا مختلف أعمارنا صغار وكبر ويغص بينا النزال وكبر ويغص من النزال المناحر احنا تعرفنا الطفوف فرست من ناقشة دمنا السيوف هذا خطنا وما نمين ولا نعوف الوطن مرقدنا ودمان البيت طوف واليطف بديارنا يصير حصة نارنا واليطف بديارنا يصير حصة نارنا تصعد الغيرة وبعد ماكو مجال تصعد الغيرة وبعد ماكو مجال في نزامك واحنا يا موعودنا قدها على العايل نفوت بزودنا صدر ثالث للجهاد يقودنا الشهادة ويا كتبنا عهودنا ما نبدل أفكارنا يل تريد أخبارنا ما نبدل أفكارنا يل تريد أخبارنا نشوف التاريخ شو مسطر الرجال نشوف التاريخ شو مسطر الرجال السؤال هاتشوف اصدارنا وابحث اثارنا هاتشوف اصدارنا وابحث اثارنا غوث من طقنا يصيح الاحتلال غوث من طقنا يصيح